بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الجنايات، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أبي شجاع رحمه الله، وهو مختصر في فقه الإمام الشافعي. وما زلنا في الكلام عن الديات، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. وسيذكر المؤلف كيف يكون التغليظ. هنا عند العلماء كلهم أن الأصل في الديات هي الإبل، فإذا عدمت الإبل ماذا نصنع؟ المؤلف ذكر أننا ننتقل إلى قيمتها، يعني قيمة الإبل، فيقال الإبل 100 منها قيمتها مثلا 100000، إذن الدية تكون 100000، لأن هذا هو قيمة الإبل، قيمة 100. وهذا هو من مفردات مذهب الشافعية، فإن أكثر العلماء يذهبون إلى أن بعد الإبل إذا فقدت ننتقل إلى الذهب، ويكون 1000 دينار وليس إلى القيمة. لكن المذهب كما بين أيدينا جعل الأمر الأول هو القيمة، ثم قال: وقيل ينتقل إلى 1000 دينار. يعني هذا قول في المذهب لكنه ضعيف، ليس هو المذهب. المذهب ينتقل من الإبل إذا عدمت إلى قيمة الإبل. أما جماهير العلماء فيرون أنه إذا لم توجد الإبل ينتقل إلى الذهب. ولهذا الطبري في تفسيره قال رحمه الله: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان إلا من شذ عنهم على أنها لا تزاد على 1000 دينار ولا تنقص عنها، يعني أن الدية من الذهب 1000 دينار. وهكذا نقل العلماء الإجماع على أن الدية 1000 دينار. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتابه إلى عمرو بن حزم قال في هذا الكتاب: وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قالوا: إذن انتقل من الإبل إلى الذهب، ولم يقل قيمة الذهب. وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند البيهقي، وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل العلم كابن كثير وغيره، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب الناس وذكر لهم أن الإبل قد غلت، وذكر أيضا أن أهل الذهب عليهم 1000 دينار، وأما أهل الورق يعني أهل الفضة 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قالوا: إذن عمر رضي الله عنه قضى أن الدية ينتقل صاحبها من الإبل إلى الغنم إلى الذهب، إلى الفضة إلى البقر إلى الغنم إلى أهل الملابس والحلل. وهذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن أبي داود. لكن إذا نظرنا في إسناد سنن أبي داود لوجدنا أن هذا الأثر عن عمر لا يصح، لكن جماهير العلماء يرون أن الانتقال يكون من الإبل إلى الذهب. لماذا؟ احتجاجا بالكتاب الذي أرسله إلى عمرو بن حزم، وهو كتاب صحيح قد ثبتت صحته، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن حبان والحاكم والبيهقي، وكثير من أهل العلم أخرجوا هذا الكتاب، كتاب عمرو بن حزم. الشافعية في أصح القولين عندهم، لأن المؤلف ذكر قولين قال وقيل، في أصح القولين عندهم يرون أنه ينتقل من الإبل إلى قيمة الإبل. فلو أن إنسانا لم يجد الإبل يقال إذن ادفع قيمة 100 من الإبل، أما الجماهير يقولون بل ينتقل إلى الذهب، وهذا هو الصواب، الانتقال إلى الذهب ثم الانتقال إلى الفضة وهكذا. ثم تكلم رحمه الله عن التغليظ. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وإن غلظت زيد عليها الثلث، وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. انتقل بعد ذلك للكلام عن التغليظ. ما معنى التغليظ؟ أي أن الدية يغلظ فيها على من قتل في هذه المواضع. ما هي هذه المواضع؟ قتل إنسانا مسلما في الحرم، أو قتل مسلما في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. قالوا ولي الأمر يغلظ عليه، لا يكتفي بأن يأخذ منه الدية 100 من الإبل، بل عليه أن يزيد في ذلك. ما هي الزيادة وكيف تكون هذه الزيادة؟ ذكر المؤلف أن هذه الزيادة تكون في 3 مواضع وتكون في الثلث. ما معنى في الثلث؟ أي أنه ينظر إلى هذه الدية فنضيف إليها الثلث، يعني قدر الثلث. لهذا قال رحمه الله: وإن غلظت زيد عليها الثلث، وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. من أين لهم أن دية الخطأ تغلظ في 3 مواضع؟ ومن الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا القول أن الدية تغلظ؟ هذا هو مذهب الشافعي كما بين أيدينا، وكذلك هو مذهب الحنابلة، يرون أن الدية تغلظ في هذه المواضع، أو في الأشهر الحرم، أو لو قتل ذا رحم محرم كأن قتل أمه أو أخته، لأن هذا فيه قطيعة رحم فيغلظ له في الدية. استدلوا بأثر عن عمر، فقد قضى في من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو قتل محرما، قالوا تغلظ الدية بالثلث كما جاء في مصنف عبد الرزاق عن عمر. لكن إذا نظرنا في إسناد أثر عمر سنجد أن هذا لا يصح، لأنه منقطع، فإن الذي يروي عن عمر هو مجاهد ابن جبر المكي، ومعروف أن مجاهدا لم يدرك عمر. وزد إلى ذلك أن الذي يروي عن مجاهد هو ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم قد اختلط ولم يتميز حديثه، ولهذا تركوه، فلا يصح إذن شيء عن عمر. وجاء كذلك في أثر عن عثمان، وهذا الأثر يرويه الزهري، ويرويه بلاغا، يقول بلغني أنه حصل كذا وكذا في زمن عثمان، وهذا أيضا لا يصح، لأنه لم يثبت سماع الزهري من عثمان، ولم يدرك خلافة عثمان، إذن قالوا هذا أيضا لا يصح. لكن جاء من طريق أبي نجيح أن عثمان قضى ب6000 درهم. لماذا؟ لأن امرأة قتلت بمكة، يعني في الحرم، ثم غلظ 2000، قال تغليظا للحرم، كما جاء في مسند الإمام، كما جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. ومع ذلك لو نظرنا في الإسناد سنجد أنه من طريق أبي نجيح عن عثمان، وأبو نجيح هو يسار المكي لم يدرك عثمان، فيكون كذلك منقطعا. إذن هذه الآثار في الحقيقة التي رويت عن الخلفاء الراشدين عمر وعثمان لا يصح فيها شيء. بقي أن نعرف ما هي المسألة عند الفقهاء. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول هم الذين ذهبوا إلى القول بالتغليظ وأن الدية تغلظ كما ذكر المؤلف، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني لا تغليظ البتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وذكر هذا القول عن الفقهاء السبعة، كلهم يقولون لا تغليظ بشيء من ذلك. لماذا قالوا لا تغليظ بشيء من ذلك؟ قالوا لأنه لم يثبت. الله يقول من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فالآية فيها أن الدية 100 من الإبل. لو كان هناك تغليظ في زمان أو في مكان لذكره الله أو جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو نظرنا في السنة سنجد أن كل النصوص تقول في النفس المؤمنة 100 من الإبل، ولم يأتي التغليظ لا بزمان ولا بمكان ولا بشيء من ذلك. بقي مذهب الشافعية والحنابلة، استدلوا بهذه الآثار التي ذكرتها آنفا. هذه الآثار هي دليل الشافعية والحنابلة، وهو القول بالتغليظ. قالوا للآثار التي وردت عن الصحابة، إذا نظرنا في هذه الآثار لا يصح منها شيء، بل جاء كذلك عن ابن عباس وكذلك لا يصح. فالذي يظهر والله أعلم أن مذهب أبي حنيفة ومالك هو الصواب في هذه المسألة، وهو القول بأنه لا تغليظ. لماذا؟ لأنه لم يصح في ذلك شيء، لا من السنة ولا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال المسألة خلافية على قولين مشهورين، طائفة ترى التغليظ مذهب الشافعية والحنابلة، وطائفة لا ترى التغليظ. ولهذا ابن عبد البر كما هو معروف مالكي المذهب في كتابه الاستذكار قال إن أمر الديات مبني على التوقيف، أي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه في الحرم ولا في الشهر الحرام ما يدل على التغليظ. وذهب إلى أن الكفارة لا تغلظ على من قتل في الشهر الحرام، قال وهذا إجماع الفقهاء عليه أن الكفارة لا تغلظ، قال وكذلك في الدية لا تغلظ. فلو أن إنسانا قتل إنسانا مسلما في الحرم خطأ، لا شك أنه ستكون عليه كفارة ودية. فابن عبد البر يقول بالإجماع أن الكفارة لا تغلظ، إنما كما هي في كتاب الله، قال وكذلك الدية. فالقياس أن تكون الدية كالكفارة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم. انتقل بعد ذلك إلى دية المرأة، وذكر أن المرأة ديتها على النصف من دية الرجل، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، فتكون ديتها من الإبل 50. وقد نقل الإمام الشافعي في كتابه الأم إجماع الفقهاء وأنه لا يعلم مخالفا في ذلك. وأيضا نقل الاتفاق الطبري في تفسيره وابن المنذر كذلك في كتاب الإجماع، ونقله أيضا ابن هبيرة في الإفصاح، وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، لأنه جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه لأهل اليمن: ودية المرأة نصف دية الرجل. وأفتى بذلك الخلفاء والصحابة كعمر وعثمان وعلي، وقد ذكرت هذه الآثار في المصنفات وغيرها كمصنف ابن أبي شيبة. وحتى إن القياس يؤكد ذلك. لماذا؟ لأن المرأة في الميراث على النصف، وكذلك المرأة في الشهادة على النصف. قالوا وأيضا كذلك الدية تكون على النصف. وذكر أيضا دية اليهودي والنصراني، وأنها أيضا فيها ثلث دية المسلم. بالنسبة لليهودي والنصراني هما أهل الكتاب، فدية أهل الكتاب عند الشافعية كما هو بين أيدينا، إن قتل المسلم نصرانيا أو يهوديا فعليه ثلث دية المسلم. كم دية المسلم؟ دية المسلم 100 من الإبل، إذن فيدفع ثلث هذه الدية، دية الحر المسلم 100 فيدفع الثلث. هذا القول أو هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة، فالذي بين أيدينا هو المذهب، مذهب الشافعية. ما هو دليل هذا المذهب وهو القول بالثلث؟ قالوا قد أفتى عمر رضي الله عنه بذلك، فقد صح عن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وقد ذكره الترمذي في جامعه، إلا أن الترمذي ذكره معلقا لم يذكره موصولا، فوصله عبد الرزاق ووصله ابن أبي شيبة أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني 4000، يعني اليهودي إذا قتل له 4000 والنصراني إذا قتل له 4000. ما المقصود هنا بال4000؟ بالدراهم، يعني 4000 درهم، لأن دية المسلم بالدراهم الفضية 12000 درهما. قالوا إذن الثلث 4000. إذن مذهب الشافعي اتكأ في هذه المسألة على أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت كذلك، وهذا من مفردات مذهب الشافعية، يعني لم يقل أحد من الفقهاء الأربعة بهذا القول إلا الشافعية. نعم هي رواية عند الحنابلة لكنها ليست المذهب. مذهب الحنابلة أن دية اليهود والنصراني على النصف من دية المسلم، يعني كدية المرأة. وأما أبو حنيفة فيرى أن دية اليهود والنصراني كدية المسلم تماما 100 من الإبل. فتكون عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول وهو كما بين أيدينا مذهب الشافعية، دية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، وهذا من المفردات. والأحناف أيضا انفردوا بقول أن دية اليهود أو النصراني مثل دية المسلم. وأما المالكية والحنابلة فقولهم على النصف، أي بمعنى أنها نصف دية المسلم. جاء حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن أخرجه أحمد في المسند وهو عند أصحاب السنن. وفي هذا الحديث يقول: دية المعاهد نصف دية الحر، وفي بعض رواياته عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وله ألفاظ مختلفة عند ابن ماجه وعند النسائي وعند أبي داود، وقد حسنه الترمذي وحسنه الألباني، وهو حديث حسن. لكن قد يقول قائل: أليس هذا يعارض ما أفتى به عمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دية الذمي على النصف، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. وعمر رضي الله عنه في الأثر الذي مر معنا جعل دية اليهودي أو النصراني 4000 درهم، وال4000 الدرهم هي على النصف، لأنه مر معنا أن الدية بالدراهم 12000 درهما. الصواب أنه لا تعارض بين حكم عمر وبين الحديث المرفوع. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه رفع قيمة دية المسلم إلى 12000 درهم حينما غلى السعر. عندما نظرنا في دية المسلم وجدنا في كتاب عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإبل وذكر الذهب، 1000 دينار من الذهب، لم يأتي ذكر الفضة إلا في أثر عمر. ما هو أثر عمر؟ سيأتي أن عمر هو الذي رفع قيمة دية المسلم إلى 12000 درهم، وذلكم عندما غلى سعر الإبل، وترك دية الذم كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الأثر، وهو أثر حسن أيضا في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجه والنسائي. ماذا فيه هذا الأثر؟ هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدية كان يقومها على أهل القرى 400 دينار، أو عدل ذلك من الورق، ويقومها كذلك على أهل الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ قيمتها إلى ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، أو عدلها من الورق يعني من الفضة. وذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاه جعله أيضا 2000 شاه. هذا الحديث صريح وهو حسن في أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد 100 دينار، حدد الدية من الذهب ومن الورق، لكنه لم يحدد بذكر الورق أنها 12,000، إنما كان يقوم ذلك تقويم إذا غلت وإذا هانت، يعني إذا نقص سعرها ونقصت قيمتها. وحدد أيضا البقر 200 بقرة، والشياه 2000 شاه، هذا ثابت وهو بإسناد حسن. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل بعد ذلك أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا في الناس وقال لهم: ألا إن الإبل قد غلت. ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها، ما رفع دية أهل الذمة، تركها كما هي، كما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن عمر عندما قال 4,000 دينار جعلها كما هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أنها وصلت إلى 400 دينار، فكم قيمة 400 دينار بالفضة؟ ستكون 8,000، وكم نصف 8,000؟ 4,000. إذن عندما قال عمر هي 4,000 في اليهودي أو النصراني، هذه هي نصف الدية. إذن لا تعارض. ومع ذلك لو سلمنا جدلا أن هناك تعارضا بين الحديث المرفوع وهو بإسناد حسن وبين قول عمر وهو بإسناد صحيح، فلا شك ولا ريب أننا سنقدم الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صح عنه فلا يعارض بشيء البتة. إذن ثبت عن عمر، وثبت أيضا عن عثمان بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة أنهم قضوا 4,000 درهم في دية اليهودي وفي دية النصراني. والصحيح أن هذه الدية هي التي قدرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي على النصف، لأن في زمنه كان 400 دينار قيمة الدية بالدنانير، وقد ترتفع الإبل وقد تنقص، لكن بعد ذلك ثبت الأمر. والذي نريده هنا ما هو الصواب في دية النصراني واليهودي؟ الصواب مذهب المالكية والحنابلة أن الدية على النصف من دية الحر المسلم الذكر، يعني ديتهما كدية المرأة 50 من الإبل. لماذا؟ للحديث. ما هو الحديث؟ ما هو الحديث الذي ذكرناه آنفا عند أحمد وعند أصحاب السنن؟ دية المعاهد نصف دية الحر، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وقضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، هكذا كما جاء عند ابن ماجه في سننه. والحديث له ألفاظ كما ذكرت آنفا. وبعد ذلك تطرق إلى دية المجوسي، ودية المجوسي منهم من نقل الاتفاق فيه كما سيأتي، وسنذكر أدلة ذلك. ماذا قال المؤلف؟ قال: وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم. فإذا نظرنا إلى دية المسلم، كم هي دية المسلم؟ هي 100 من الإبل. ولو انتقلنا إلى الذهب أو انتقلنا إلى الفضة سنجد أنها بالدراهم الفضية 800 درهم، لا تزيد ولا تنقص عن 800 درهم. وهذا نقل فيه الاتفاق، ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر اتفاق وإجماع العلماء على أن دية المجوس 800 درهم. ما الدليل على ذلك؟ جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في دية المجوس ب800 درهم، هكذا قضى ب800 درهم عند عبد الرزاق في مصنفه. وإذا نظرنا في إسناد عبد الرزاق سنجد أنه مرسل، لأنه من طريق مكحول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليت الأمر وقف على ذلك. لو نظرنا في شيخ عبد الرزاق فهو إبراهيم ابن محمد الأسلمي، وهو متروك ومنهم من كذبه. لكن قد يقول قائل: هناك إجماع. نقول: نعم، هذا الإجماع فيه حقيقة، هذا الإجماع ليس صحيحا، بل هناك من خالف. ومن الذي خالف في ذلك؟ أبو حنيفة، فإن الأحناف يرون أن دية المجوس مثل دية المسلم كما قالوا في اليهود والنصراني. وأنتم تعلمون أن الأحناف في هذا الباب يسوون بين الكافر وبين المسلم، فعندهم لو أن مسلما قتل ذميا فإنه يقتل به. وقد ذكرنا أن هذا غير صحيح، وبينا أن الصواب أن الكافر، أن المسلم لا يقتل بالكافر. ووافق أيضا أبا حنيفة على ذلك الثوري وبعض الفقهاء، بل ذكر عن بعض التابعين كالنخعي والشعبي. والصواب ما قرره المؤلف وهو القول ب800 درهم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. إذن إذا أردنا أن نختصر هذا كله سنقول: الأحناف عندهم الأمر مضطرد، أن دية الذمي ودية المجوس مثل دية المسلم. أما المالكية والحنابلة وهو القول الصواب، الدية دية الذمي سواء كان يهوديا أو نصرانيا على النصف من دية المسلم. أما الشافعية كما بين أيدينا فعندهم أن دية اليهود والنصراني على الثلث من دية المسلم. وأما بالنسبة للمجوس فكل العلماء إلا الأحناف يرون أن دية المجوس ثلثا عشر دية المسلم، وهي 800 درهم، وهذا هو الصواب. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. وفي الموضحة والسن 5 من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. وقبل أن نتكلم عن هذا، قد يقول قائل: إذا كان أثر مكحول ضعيف جدا لانقطاعه، ولأن في إسناده رجلا متروكا، ولأن في إسناده إبراهيم بن محمد وهو متروك، فكيف رجحنا القول بأن دية المجوس 800 درهم؟ الجواب أن هذا ورد في آثار عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي، وجاء عن ابن مسعود عند الدارقطني في سننه، وجاء عن عمر بإسناد صحيح. فلا شك أننا أخذنا بفتاوى الصحابة في ذلك، وهي فتاوى صحيحة، بل قد نصوا على أن دية المجوس 800 درهم، يعني ثلثي عشر دية المسلم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن هذه الديات بالتفصيل، وذكر رحمه الله أن دية النفس تكمل في قطع اليدين. سينتقل الآن إلى الأعضاء. وقبل أن نتكلم عن ما ذكره المؤلف في الأعضاء، لا بد من فهم قاعدة وأصل عظيم في هذا الباب. ما هو هذا الأصل؟ أننا ننظر ما في الإنسان من الأعضاء، إن كان هذا العضو واحدا ففيه الدية كاملة، وإن كان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما النصف. يعني مثلا الأنف، كم يوجد من الأعضاء في الإنسان؟ عضو واحد وهو أنف واحد، إذن فيه الدية كاملة. اليدان، إذا كان الإنسان له يدان فلا شك أن في كل يد نصف الدية، وإذا كان له أربعة أعضاء ففي كل عضو ربع الدية. يعني عضو واحد لكن له أربعة، مثل ماذا؟ مثل الأجفان، عندك أربعة أجفان، الجفن العلوي في العين اليمنى والجفن السفلي في اليمنى، ثم الجفن العلوي في اليسرى والجفن السفلي في اليسرى، هي أربعة. قالوا إذن كل جفن يكون فيه ربع الدية. لو كان عندك عشرة أعضاء، يعني من عضو واحد عشرة، فيه عشرة كالأصابع، إذن في كل إصبع عشر من الإبل، عندك عشر أصابع في اليدين وعشر أصابع في القدمين، فلو قطعت إصبع في اليد ففيها عشرة من الإبل، ولو قطعت كل الأصابع ففيها مئة من الإبل. هذا بالنسبة للأعضاء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المنافع، لو أنه أصاب إنسان ففوت عليه منفعة، كأن يضربه برأسه فيفقد البصر، لم يفقع عينه، العين موجودة في مكانها لكن ذهب بصره، فيقال فيه الدية كاملة. ذهب سمعه، فيه الدية كاملة. ذهب نطقه، كلامه كذلك فيه الدية كاملة. فهذه هي القاعدة في هذا الباب. أما التفصيل فقد ذكر رحمه الله أنه لو قطع اليدين ففيه الدية كاملة، وهذا على القاعدة صحيح، لأنها يدان، فاليد اليمنى فيها خمسون واليد اليسرى فيها خمسون، وهذا بإجماع العلماء أنه لو قطع اليدين ففي كل واحدة نصف الدية. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وابن قدامة، والدليل ما جاء في حديث عمرو بن حزم في كتابه في الديات، وفي هذا الكتاب قال في اليد خمسون، في اليد خمسون يعني من الإبل، وأحاديث أخرى. وذكر أيضا الرجلين، إذن على القاعدة كذلك في الرجلين سيكون الدية كاملة، في كل رجل خمسون من الإبل، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، فقد نقل ابن المنذر الإجماع وتابعه ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الرجلين فيها الدية كاملة. والدليل أيضا ما مر معنا في كتاب عمرو بن حزم، وفي هذا الكتاب قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، والأنف على القاعدة سيكون فيها الدية كاملة لأنها عضو واحد فقط، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع أن الأنف إذا قطعت وأوعب هذا الجدع، يعني قطعت كاملة استؤصلت، ففيها الدية كاملة مئة من الإبل. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك نقله ابن قدامة وابن رشد، وجاء هذا أيضا في كتاب عمرو بن حزم، قال وفي الأنف إذا أوعب. ما معنى أوعب؟ يعني استؤصل، أتى عليها جميعا ففيها الدية يعني كاملة. وذكر الأذنين، وعلى القاعدة فيها الدية في كل أذن خمسون، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، وقد نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني، والدليل في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذن خمسون من الإبل. يعني إن كانت الأذن اليمنى ففيها خمسون، وكذلك اليسرى ففيها خمسون، لكن في الأذن جاء الخلاف عن الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله في كتاب المدونة نص على أن الأذن إذا قطعت ولم يذهب السمع، إنما قطعت وبقي السمع، فليس فيها 50 من الإبل. عند الإمام مالك الدية بذهاب السمع، يقطع الأذن وكذلك يذهب السمع. أما إذا ذهبت الأذن وحدها وبقي هذا الرجل يسمع فليس فيها 50 من الإبل، وإنما فيها حكومة. يعني سيأتي ما معنى الحكومة، وهو يحكم فيه ولي الأمر وأهل الاختصاص. والصواب ما قررناه، وهو أن في الأذنين الدية. إذن المسألة ليس فيها إجماع، خلافية، فالجمهور يرون أن في الأذن الواحدة 50 ولو لم يذهب السمع، إلا أن مالكا يخالف في ذلك فيشترط 50 بذهاب السمع. والصواب هو مذهب الجمهور، لأن الحديث وفي الأذن 50 من الإبل ولم يذكر السمع، فالسمع منفعة، والمنفعة إذا ذهبت قد بينا في الأصل أن فيه الدية كاملة. قال والعينين، على القاعدة أيضا في العينين، ففي كل عين 50 من الإبل، فإذا ذهبت العينان ففيه الدية كاملة. وقد نقل الإجماع أيضا على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، ونقله أيضا ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وجاء في كتاب عمرو بن حزم وفي العين 50. إذن هذه أيضا مسألة متفق عليها. والجفون الأربعة، الجفون هي أربعة، فعلى القاعدة سيكون في كل جفن ربع الدية، يعني 25 من الإبل، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، نقله ابن هبيرة أن العلماء أجمعوا على أن الأجفان فيها الدية كاملة، وهي أربعة أجفان وفي كل واحد منها ربع الدية. لماذا؟ قالوا لأنه صح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه، أن في جفن العين ربع الدية. قالوا ولا يعلم لزيد بن ثابت مخالف من الصحابة، وقد نقل ابن هبيرة الإجماع في ذلك. وفي الحقيقة لا إجماع، لأن المالكية أيضا خالفوا في هذه المسألة، فإنهم يرون إلى أن الأجفان ليس فيه الدية، إنما هي حكومة، هكذا قالوا. الأصل في هذه التي لم يرد فيها شيء في السنة أن يقال أن فيها حكومة. والصواب أن فتوى زيد بن ثابت هي تسير على الأصل، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فالذي يظهر أن قول الجماهير، وهو مذهب الشافعي وأحمد وكذلك معهم أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة له تفصيل في ذلك، يذهبون إلى أن الأجفان الأربعة فيها الدية كاملة لفتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد جاء عنه بسند صحيح، ولا يعرف لزيد مخالف من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك واللسان، اللسان هو عضو واحد، فإذا كان عضوا واحدا فقد مرت معنا القاعدة أنه سيأخذ، أنه سيكون فيه الدية كاملة. وهذا أيضا نقل فيه الإجماع أن اللسان إذا قطع ففيه الدية كاملة، ولا بد أن يقطع بكامله. والإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر الاتفاق على ذلك. على ماذا؟ على أن اللسان لو قطع ففيه الدية كاملة، وتتابع العلماء في نقل الإجماع كابن المنذر وابن هبيرة وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، وقد جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات وفي اللسان الدية، وفي اللسان الدية. والشفتين، إذا سرنا على القاعدة فالشفتان فيها الدية، ففي كل شفة فيها نصف الدية، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع، وممن نقل الإجماع ابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن عبد البر أن في الشفتين الدية، وكذلك ابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، حتى ابن قدامة في المغني ذكر أنه لا يعلم خلافا في هذا، أن في الشفتين الدية. والدليل ما ورد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إلى أهل اليمن، وفي هذا الكتاب قال عليه الصلاة والسلام وفي الشفتين الدية. بالنسبة للشفتين الإجماع في ذلك ثابت، جاء عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الشفتين بالدية كما روي مرفوعا، لكن أثر أبي بكر الصديق لا يصح، هو عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة فيه انقطاع. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبي بكر، وعمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر الصديق. وروي أيضا عن علي بن أبي طالب في الشفتين الدية، وهذا في الحقيقة جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف. فنعرف أن الأحاديث المرفوعة في كتاب عمرو بن حزم وكذلك أثر علي وهو خليفة راشد يوافق الأثر المرفوع، فثبت بذلك الإجماع فلا خلاف بينهم جميعا. قال وذهاب الكلام، وهذه منفعة، وقد قررنا في الأصل الذي مر معنا آنفا أن المنفعة إذا ذهبت فإن فيه الدية كاملة، فمن فوت جنس المنفعة كأن يضربه ضربة فيفقد الكلام، أو يضربه فيفقد أو يفقد السمع أو البصر أو العقل أو الجماع كل ذلك. ولهذا قال وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع كل هذا فيه الدية، فأي منفعة تذهب فيه الدية. فلو أن إنسانا ضرب إنسانا ضربة بحجر ففقد بصره وسمعه وفقد كذلك كلامه أو شمه أو عقله، فصار لا يشم ولا عقل له، يجب عليه في كل هذه المنافع في كل منفعة دية، وهذا ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد نقل الاتفاق على ذلك، على أن المنافع لو ذهبت ففيها الإجماع، يعني في كل منفعة. ولهذا ابن المنذر ذكر الإجماع في السمع وقال فيه الدية كاملة، ونقل كذلك الإجماع في الشم نقله ابن قدامة وغيره، وكذلك أيضا نقل الإجماع في ذهاب العقل وقد نقله ابن المنذر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والأثر وهو أثر صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر رضي الله عنه، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، أي بمعنى لا يستطيع أن يجامع ولا يسمع ولا يتكلم، وصار كالمجنون ذهب عقله، فقضى فيها عمر بأربع ديات. هذا الرجل ما زال حيا لم يمت، لو أنه مات من هذه الضربة لكان هذا الرجل ليس له إلا دية واحدة، لكن لأنه ما زال حيا وذهب عقله وسمعه ولسانه وجماعه فأوجب عمر في هذا الرجل أربع ديات، وأثر عمر أثر صحيح، وهذا عليه الإجماع لا خلاف بينهم في ذلك، حتى إن ابن المنذر رحمه الله ذكر أنه كل من لقيه من أهل العلم على ذلك كما في كتابه الأوسط. وأثر عمر عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في الأوسط، وأخرجه أيضا جمع من أهل العلم كالبيهقي وغيره. والذكر والأنثيين، يعني كذلك لو قطع ذكره، ومعروف أن هذا عضو واحد في الإنسان، وقد مرت معنا وقد مر معنا الأصل والقاعدة في هذا، إذا كان عضوا واحدا ففيه الدية كاملة، فلو قطع الذكر فيجب فيه الدية كاملة، وقد نقل في ذلك أيضا الإجماع على أنه لو قطع الذكر وقطع كذلك الأنثيين ففيه الدية كاملة، لو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين أيضا وجبت عليه ديتان، للذكر دية والأنثيين أيضا دية. هذا الذي نقل فيه الإجماع نقله العمراني رحمه الله في كتابه البيان في فقه الإمام الشافعي، وذكر رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في ذلك، أي بمعنى أنه لو قطع الذكر أو قطع الأنثيين ففيه الدية يعني كاملة. فلو قطع الذكر وقطع كذلك الأنثيين ففيه ديتان. وذكروا أن هناك من خالف من بعض فقهاء المالكية، بل جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد حسن كما عند عبد الرزاق أن عليا قضى في الحشفة بالدية كاملة، يعني لو قطعت الحشفة فقط فإنها توجب الدية كاملة بفتوى علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء هذا مرفوعا في كتاب عمري بن حزم وفي الذكر الدية، وقد أجمع العلماء على ذلك. فبالنسبة للذكر أجمع العلماء على أنه لو قطع ففيه الدية كاملة، وهذا على القاعدة التي ذكرناها، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وابن رشد وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. وقد يقول قائل: وأما بالنسبة لفرج المرأة هل هو كالذكر بالنسبة للرجل؟ الجواب نعم، ليس هناك فرق بين دية ذكر الرجل ودية فرج المرأة، فهذا فيه الدية وهذا فيه الدية، لكن بالنسبة لأعضاء المرأة فيه تفصيل خاص لعله سيأتي. بقي في الحشفة، علي بن أبي طالب قضى أنه لو قطع الحشفة ففيه الدية، وهذا مذهب الجماهير كلهم يرون، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لو قطع الحشفة ففيه الدية، ولا يفرقون بين الصغير والكبير، لو قطع حشفة الصغير أو قطع حشفة الرجل الكبير فيه الدية كاملة. الموضحة قد مرت معنا وهي من الجروح، وقلنا أنها توضح العظم، ذكر أن في الموضحة وكذلك في السن 5 من الإبل، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الموضحة أنها فيها 5 من الإبل، والذي نقل الإجماع في ذلك ابن المنذر وابن عبد البر، ونقله ابن رشد كذلك، وقد جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أنه في الموضحة 5 من الإبل، وجاءت أحاديث أيضا مرفوعة غير هذا الحديث عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي، وقد صحح ذلك الشيخ الألباني، وفي المواضح 5 5، يعني أي موضحة يكون فيها 5 من الإبل، وهذا شيء متفق عليه. وذكر أيضا رحمه الله السن، قال: والسن 5 من الإبل، وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، والذي نقل الاتفاق في ذلك على أن السن الواحدة فيها 5 من الإبل الإمام الشافعي نفسه في كتابه الأم، ونقله أيضا ابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد، وقد جاء في حديث مرفوع عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في السن 5 من الإبل، وفي الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم كذلك في السن 5 من الإبل، وفي حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه آنفا وصححه الألباني في الإرواء أيضا ذكر في الأسنان 5 5، وهي نصوص صحيحة صريحة في ذلك. لكن بقي إشكال يتعلق بما أفتى به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثابت عن عمر. ماذا فيه أثر عمر؟ عمر كان يفرق بين الأسنان، كيف ذلك؟ جاء عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة أنه كان يقضي فيما أقبل من الفم بخمس، أما الأضراس ففيها بعير بعير، وفي بعض الألفاظ كان يقضي ببعيرين بعيرين، وجاء في بعض ألفاظه أن عمر قضى في الضواحك 5 أبعرة، الضواحك يعني الأسنان التي أقبلت من الفم، إذا ضحك الإنسان ظهرت فيقال لها الضواحك، وفي الأضراس بعيرين، وهذا ثابت عن عمر. لكن جاء عن عمر أيضا أنه قضى في كل ضرس 5 من الإبل، وهذا يوافق الإجماع والأحاديث المرفوعة، وإن كان في الحقيقة هذا فيه شيء من الضعف وفيه شيء من الانقطاع، لكن رويت من عدة طرق. فكيف نصنع إذن بعد هذا كله؟ في الحقيقة يقال أن عمر روي عنه عدة روايات، وهذه الروايات تختلف، وورد كذلك عن علي، إلا أن الأسانيد إلى علي لا يصح، علي كذلك كان يفرق، فكانوا يفضلون بعض الأسنان على بعض، وجاءت روايات عن عمر وعن علي أن الأسنان سواء كما في الأحاديث المرفوعة، يعني في كل سن خمس من الإبل لا يفضل سنا على سن. وعلى هذا ما دام أن هناك روايات مرفوعة، ما دام أن هناك روايات موقوفة عن عمر وعلي وهي توافق الأحاديث المرفوعة وتوافق الإجماع فنتمسك بها، لا سيما أن بعضها صحيح. فمثلا علي رضي الله عنه جاء عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال في السن خمس من الإبل، فيكون الصواب هو أن نقول إن دية السن، أي سن خمس من الإبل، لا نفرق لا بين الثنايا ولا بين الأضراس ولا بين الضواحك، وقد نقل فيه الإجماع والأحاديث المرفوعة قاضية بذلك. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، يعني العضو الذي لا منفعة فيه، فمثلا لسان الأخرس، الرجل إذا كان لا يتكلم وعنده لسانه قائم في فمه، لكنه لا يستفيد من هذا اللسان، لا يستطيع أن ينطق به، لماذا؟ لأنه أخرس. فلما كان كذلك قالوا إذن فيه الحكومة، لا يجب فيه الدية، لأن الذي يجب فيه الدية هو اللسان الناطق، أما عضو لا منفعة فيه لا نوجب فيه الدية. وهذا نقل فيه الاتفاق أن فيه الحكومة، لكن لما نقلوا الاتفاق أشاروا إلى الخلاف، ومنهم ابن المنذر نفسه. ابن المنذر في كتابه الإجماع ذكر أن لسان الأخرس فيه حكومة وذكر الإجماع، ثم قال وانفرد قتادة والنخعي. إذن يوجد خلاف لا إجماع، وإن كان هذا هو مذهب أكثر العلماء، الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة. إذن لا إجماع في المسألة والخلاف قائم، وقد جاء عن الخلفاء الراشدين شيء من ذلك فيما يتعلق بلسان الأخرس. ماذا ورد عنهم رضي الله عنهم؟ جاء عن عمر أنه قضى في اليد الشلاء، وهي لا منفعة فيها، أصابها الشلل، وفي لسان الأخرس وفي ذكر الخصي أنه فيه ثلث الدية. إذن هذه الأعضاء التي ذكرت في أثر عمر أعضاء لا منفعة فيها، يد شلاء ولسان أخرس وذكر لشخص خصي لا يستفيد منه لا منفعة فيه، ذكر أن في هذا كله ثلث الدية، اليد الشلاء ثلث ولسان الأخرس أيضا ثلث وذكر الخصي فيه الثلث. هذا الأثر لا يصح عن عمر، لماذا؟ لأنه من طريق مكحول عن عمر، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهذا فيه انقطاع، وجاء في بعض الروايات من طريق ابن جريج وقد عنعن وهو مدلس، ويرويه عن رجل مجهول، يرويه عن رجل مبهم قال عن رجل وهو شيخ ابن جريج ولا ندري من هو. كل هذه العلل في أثر عمر، فلا يصح شيء في ذلك. إذا نبقى على مذهب الجماهير، وفي الحقيقة هو مذهب الأئمة الأربعة، أن فيه حكومة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ لأنه ليس ناطقا ولا فيه منفعة، فكيف نوجب فيه الدية؟ وإنما نوجب فيه الحكومة. وقد يقول قائل لكن ما معنى الحكومة؟ العلماء لما تكلموا عن الحكومة قالوا هو أن يقوم المجني عليه كأنه عبد فيه جناية، ثم يقوم وليس فيه جناية، فينظر إلى الفرق بينهما. يعني مثلا إذا أصيب الإنسان بجرح وهذا الجرح لا دية فيه، فنأتي إليه قبل أن يجرح وبعد أن جرح، وكانوا يضربون مثالا بالعبد، لأن العبد يقوم ويشترى ويباع فهو مال، فيقال مثلا هذا العبد قبل إصابته كانت قيمته 100 دينار، وبعد أن جرح وأصيب صارت قيمته مثلا 95 دينارا، كم الفرق؟ 5 دنانير. إذن هذه هي الحكومة، وبعضهم يقول هو أرش، وعلى كل حال هذا يقدره أهل الخبرة، ليس فيه دية وإنما هي حكومة. قال ودية العبد قيمته، لأن العبد يشترى ويباع. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمه، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. نعم، انتقل بعد ذلك إلى دية العبد، والعبد كما هو معروف يشترى ويباع، لهذا أجمع العلماء على أن العبد إذا قتل ففيه قيمته، كم قيمة هذا العبد؟ كذا وكذا، فتدفع القيمة. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني. وهذه القيمة لابد أن تكون أقل من الدية، يعني هذه القيمة لا تبلغ دية الحر، وهذا هو الغالب أنها لا تصل قيمة العبد إلى 100 من الإبل فيعطى القيمة. فلو قال كم قيمة هذا العبد؟ قال اشتريته 5000 درهم، فيعطى 5000 لأن هذه قيمته، وهذا بالاتفاق كما أشرت. ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمه، يعني بمعنى إذا ضربت المرأة فأسقطت هذا الجنين فخرج ميتا، قالوا فيه غرة، إما عبد وإما أمه، هذا بالنسبة إذا خرج ميتا. أما إذا خرج حيا وعاش ثم مات، قالوا أما هذه ففيه الدية كاملة، لأنه عندما خرج ميتا لا ندري هل هو مات بسبب هذه الضربة، هل هو من قبل كان ميتا، لا ندري. فلما كان الأمر كذلك جعل الشارع فيها غرة، إما عبد وإما أمة، لأن المرأة التي هي الأم كم ديتها؟ قالوا ديتها 50 من الإبل. قالوا إذن هذه الغرة إما عبد أو أمة في الغالب يكون قيمته 50 أيضا من الإبل، فيعطى إما عبد ويعطى إما أمة. وهذا جاء في الصحيحين، المرأة التي ضربت تلكم المرأة فقتلتها وقتلت ما في بطنها، وهذا الحديث حديث مشهور معروف. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام، قضى بغرة إما عبد وإما أمة. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، وممن نقل الإجماع على ذلك من العلماء الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك نقله الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار، لا خلاف بينهم على ذلك. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، الرقيق يعني المملوك، فدية الجنين الذي سقط من الأمة وهي مملوكة ذكر أنه عشر قيمة أمه، فالأم كم تساوي؟ الأم إذا قتلت فينظر إلى قيمتها، لأن المؤلف قد ذكر ذلك أن العبد ديته قيمته، وكذلك أيضا الأمة لو قتلت ديتها قيمتها، لو قتل جنينها فدية الجنين عشر قيمة أمه، سواء كانت هذه الأمة مدبرة أو مكاتبة، فما دام أنها أمة فإن الجنين الذي في بطنها تكون ديته عشر قيمة أمه. أما إذا سقط حيا وخرج حيا ففيه قيمته، فيه قيمته، وهذا أيضا في الجنين الحر، لأن كلامنا هناك عندما قال غرة عبد أو أمة هذا إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فإن الدية تجب كاملة. ففرقوا بين الصورتين، يعني مثلا امرأة ضربت في بطنها فسقط هذا الجنين حيا ثم بعد ذلك مات، بعد يوم أو يومين مات بسبب هذه الضربة، وعلموا أن هذا الجنين مات بسبب الضربة، قالوا تجب الدية كاملة. لهذا انظروا ماذا قال ابن المنذر، قال وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية كاملة. وكذلك نقله ابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. يقول ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة. عندما قال ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، يعني فيما لو خرج ميتا ففيه أمة أو فيه عبد، أما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة بالاتفاق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن باب القسامة طويل، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.